بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أول ما خلق ربنا سبحانه وتعالى خلق العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم خلق القلم وأمر القلم أن يكتب كل شيء في مقادير الخلق إلى الأبد، ب50,000 عام من خلق الجبال والسماوات والأرض. فإذا علمه بالشيء سابق. بعد ذلك خلق الملائكة، ثم الجن والشياطين، ثم جاءت بقية الخلق. لما أراد الله أن يخلق آدم عليه السلام، أمر ملكا من الملائكة أن يذهب إلى الأرض ويأخذ من كل موطن شيئا من التراب، تراب أحمر، تراب أصفر، تراب أسود، تراب مدري شنو، تراب ثخين، تراب خفيف، تراب من كل شيء، وأن يجمعها. سبحان الله، قال: ومن هنا جاءت التركيب والتكوين لألوان البشر. آدم مخلوق من تراب، أما احنا نقول أصلنا من تراب، يعني أبونا. وربنا خلق إيش؟ من سلالة من طين. الإنسان الآن لما حللوه لقوا به حوالي تكوينة 13 من أنواع الفلزات. يقول لك عدد الفلزات الموجودة في الطين 120 أو 130 فلز موجود في تركيبة الطين. طيب إيش معنى ما دخلت كلها؟ ليش بس 13؟ قال: أن الله سل من الطين أنقى الفلزات من أجل كرامة خلق الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، سله الله سبحانه وتعالى. لما جاء حسان بن ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا ماذا قال: يا رسول الله، ائذن لي أن أهجو قريشا. قال: يا حسان، تهجو قريشا وأنا من قريش؟ قال: يا رسول الله، سأسلك من قريش سلا. يعني كيف سلالة من طين؟ البعض يأخذها تسلسل حلقات، والبعض يأخذها الأصل في التكوين، أن الله سلا أفضل الفلزات من مادة مكونات الطين ليخلق منها الإنسان. شوفوا سبحان الله، حتى الإشارات في القرآن الكريم، يعني لما بعدين خلق الإنسان من سلالة من طين، بعدين وين حوله؟ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. شايفون تحول الموضوع كاملة. زين، يعني لما أقول أصلنا من طين، أبونا آدم، أما إحنا من نطفة يخرج بين الصلب والترائب، انتقل الإنسان إلى خلق آخر. وسبحان الله، شوف حتى القرآن الكريم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة. شوف المعلقة في أعلى الرحم علقة، فخلقنا العلقة مضغة. المضغة إيش هي؟ بقدر اللقمة التي تمضغها، هاي ملك المضغة. هذه المضغة تبدأ تكون من أجزاء الإنسان. في موطن آخر الله ذكر خلق الإنسان، قال: من مضغة مخلقة وغير مخلقة. شوف سبحان الله، قال مخلقة التي تكون من الإنسان، وتوجد مضغة بجنبها احتياط سبير بارت غير مخلقة. هذه يقول لك إذا صار عطب بأحد أجزاء المضغة المخلقة، ربنا ينقل من غير المخلقة حتى يسد العطب حتى الإنسان يطلع كامل. أول ما نبدأ بقصص الأنبياء نأخذ فكرة آدم عليه السلام كيف صار. شوفوا سبحان الله، تشكيلة من التراب، وثم أمر الله الملك أن يصب عليه ماء فابتلت صارت طين. شوفوا، خلنا نقرأ القرآن. قال: وإذ قال ربك إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. إيش الحمأ المسنون؟ ها؟ طين أسود ذي ريحة. قال أبو بكر الصديق: عجبت لابن آدم كيف يتكبر على الله وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة. كيف تكبر لما كان حي يقول مين أدي ولا محطوط حتى تراب؟ أفرح ما يفرح بالميت مين هو؟ الدود. الدود يا أخي وجبة جتهم وجبة جاهزة بها كل المواد الدسم من حمأ مسنون، فإذا شوف سبحان الله سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله أكبر. السجدة إذن ليس للمادة وإنما للنفخة الربانية التي سكنت المادة. شوف حتى لا واحد يقول لك الإسلام عظم كيف تسجد لآدم، أقول ما سجدت الملائكة لذات المادة وإنما سجدت للنفخة الربانية التي بها كرم الخلق. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم من تراب لكن من غير أب. آدم من أب ولا لا؟ من غير أب. أنت عارفين الخلق على أربع أطوار، من غير أب وأم آدم، من أب وغير أم حواء، من أم وغير أب، من أب وأب وأم حالاتنا. يقول لك سبحان الله أول ما خلق الله الروح سرت في رأس آدم، أول ما بدت نفخ، فلما وصلت الروح أنف آدم قال عطس، فقال الحمد لله، فقالت له الملائكة يرحمك الله، أول كلمة قالها الإنسان الحمد لله. قال ثم بدأت الروح تسري حتى وصلت القدم، وإذا آدم يركض على الجنة ليأكل. خلق الإنسان من عجل. قال لك هذه تفسير الآية. هسه عرفت ليش من عجل؟ أول ما نزلت الروح إلى قدمه تسارع إلى الأكل من الجنة. فربنا قال له تعال يا آدم أنت وين رايح؟ عندك مراسيم قبل ما تروح تأكل؟ في شغلات كثيرة. قال ما الذي أفعله يا رب؟ قال اذهب إلى الخلق الكرام إلى الملائكة فسلم عليهم. قال كيف يا رب أسلم عليهم؟ قال قل السلام عليكم فإنها تحيتك وتحية ذريتك حتى تقوم الساعة. فذهب إلى الملائكة وقال السلام عليكم. الملائكة كانت مرعوبة لربنا قال لهم راح تخلق خلق من صلصال ومن طين وريحته وما ادري ايش. يقول لك الملائكة كانت مرعوبة بهذا الخلق فتشبح. الشيطان قبل ما ينفخ الروح كان يجي يدخل في جوف آدم يقول تعال لا تخاف هذا ترى خلق هيك فاضي شغلة فاضية هذا لا روح به ولا حركة ولا كل شيء عليش خايفين؟ فيقول لك سبحان الله كان الشيطان يستهزئ بتلك الخلقة والملائكة واقفين بعيد خايفين. قال ربنا قال لهم راح تجيب خلقة سوي خليفة فكلهم خايفين منه لأن قالوا له احنا نصير خليفة. قال لهم لا. فقال لما ذهب إليهم آدم كانوا كلهم يرجفوا. فلما قال السلام عليكم قال ما من ملك إلا وسكنت نفسه هدأ بارتياح. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكانت هذه التحية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. أول ما خلق آدم ونفخ الله فيه الروح مسح الله بيده على ظهر آدم فأخرج ذرية آدم حتى تقوم الساعة. كنا إحنا مخلوقين ذاك اليوم. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم كألست بربكم؟ قالوا بلى. قال لهم وتجون يوم القيامة تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين ولذون وجدنا آباءنا. فنحن موحدون بالفطرة وهذه الشهادة هي الفطرة التي تخرج مع المولود عند الولادة. هل هي فطرة التوحيد، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وهذا التوحيد التوحيد الإجمالي. أما الذي جاءنا عن طريق الوحي هو التوحيد التفصيلي، وفرق بين التوحيد الإجمالي والتوحيد التفصيلي. يعني يأتي الإنسان إلى الدنيا وعنده ميل إلى التوحيد إلى الخالق، لأن الله قد أخذ عليه العهد. سبحان الله، هذا عالم الذراري. يعني بالله عليك تصور أخي أن الخلق كلهم يشهدون بالوحدة، يعني حتى الكافر كان أصلهم واحد. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ما في كافر إلا وأصلا واحد، لكن هذه الفطرة مسخت ثم تغيرت. شوفوا يا أخوان، لما الله أمر الملائكة اسجدوا لآدم، قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. خلونا نرجع شوية. الله لما قال لهم الملائكة إني جعل في الأرض خليفة، فهو ما موجود كان، لكن إخبار ولا لا؟ وقلنا هذا الإخبار تبع حوار، وهذا من تعليم الله لنا الحوار والتواضع. فماذا قال الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها؟ طيب أنا أسأل سؤال، طيب سك الدماء أليس من الإفساد؟ طيب ليش ذكر؟ إنما هو من باب عطف الخاص على العام، ولشناعة الفعل أراد الله أن يخصصه بالذكر من أول خطاب. كل ما تقول في أنواع الفساد، فساد أخلاقي عقدي، فساد غذائي، كل شيء. شوف قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ليش ما قال فيها؟ ها؟ احنا مو قلنا معطوفة؟ اذا لا حاجة للتكرار بسبب وجود العطف. قال أتجعل فيها، طيب ليش ما قال أتجعل فيها من ايش ويسفك الدماء وانتهت؟ قال فيها في الأرض. فالله انتقل بالظرفية من ظرفية الوجود إلى ظرفية الإفساد بالفعل للموجود. والله صعب عليه. أتجعل فيها وجود ولا لا؟ وجود. إحنا بعد ما انتقلنا إلى فعل الموجود، ويفسد فيها ظرفية أخرى ولا لا؟ إذن الأولى ظرفية وجود والثانية ظرفية فعل للموجود. واضح ولا لا؟ لا، اذا ما تفهمها مشكله عندي، انقطع زردوم وانا شاحب ما فهمتها. هسه لما اقول لك معاذ دخل في الغرفه واكل في الغرفه، فاكو فرق بين دخولك ظرفيه الدخول ظرفيه الاكل. اذا ظرفيه الدخول ظرفيه الوجود، وظرفيه الاكل ظرفيه الفعل. واضح ولا لا؟ قال ونحن نسبح بحمدك. عرض خدمات، يا رب لحظة أحسن منهم. طيب هم كيف عرفوا أن هذا راح يفسد؟ كيف أخبرهم؟ أول شيء يقول لك، شوف هناخذ النظريات. النظرية الأولى تقول أنهم عهدوا الجن، يقول لك والملائكة تعبد كل يوم، تنزل على الجن تضربهم وتقتلهم وتحبسهم بالجبال، كان يسجنوهم. ولك لا تعصون ربنا، ولك ربنا ما يعصى. قال لك الملائكة كل النهار شغالة بهالجن وفسادهم. القضية الأخرى، قال الله أطلعهم على فعل البشر في اللوحة الذي كتبه، فيعلمون أنه ما سيحدث البشر في المستقبل. فقال يا رب، يا رب مقامك في علو، ليش جايبك ناس تعصيك وتفسد تسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا. الله أكبر يا أخوان، ما كانت الملائكة تعلم أن من هذا الخلق سيكون أنبياء كرام، وما كانت تعلم أن سيكون شهداء، وما كانت تعلم أن سيكون هناك أولياء، وما كانت تعلم أن سيكون من هذول الخلق أحباء، وسيكون هناك من هو يجتبى، ومن سيكون منهم خليل الرحمن، ومنهم من سيكون كليم الله، ومنهم من يكون خير الخلق وهو محمد عليه الصلاة والسلام. كان يعلم؟ قال إني أعلم ولا تعلم. وأراد الله أن يتحداهم بعجزهم عرض الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله أكبر، ليش الملائكة كذابين؟ أنبؤوا ولا ما أنبؤوا؟ ما أنبؤوا. إذن هو صادقين ولا كذابين؟ حسب الآية إن ما حققوا الشر. نقول لو قلنا الصدق والكذب بالمعنى المفهوم لكان الإشكال في صفة الملائكة، أما هنا إن كنتم صادقين إن كنتم قادرين. والخلق عاجز فقالوا سبحانك لا علم لنا زيادة. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. بالله عليك يا أخي قضيت كلهم، كم ملك في الكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به هو جوب السماوات كلها قال ما من موطن قدم في الكون في السماوات إلا وملك فيه قائم وساجد وراكع لله. إيش قد عددهم؟ فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس. سجدوا كلهم ولا لا؟ عندنا رأي من يقول أن الملائكة ما سجدوا كلهم. مين اللي سجد؟ سجد الملائكة الذين التصقوا بمهمة الاستخلاف في الأرض فقط. كل من له علاقة بالاستخلاف والسجد. إذن كلهم أي جميع الملائكة الذين أنيط لهم مهمة ارتبطت بالاستخلاف، ومنهم جبريل عليه السلام. كم قضية جاءت بخبر عن الملائكة الذين يمارسون دورهم بسبب الاستخلاف؟ كم آية وكم رواية وكم حديث؟ كثير. أكو هناك ملائكة اللي هم في عليين، العالون يسموهم، هذولا ما سجدوا لآدم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ يا سبحان الله، يعني هل أنت متكبر مازل ولا أنت حاسب نفسك من الملائكة العالين الذين لم يسجدوا؟ يعني أنت بحاسب نفسك من هذوكم اللي ما خصهم السجود؟ ليش ما سجدت؟ واستدل العلماء بهذه الآية على أن هناك فئة من الملائكة العالين الذين لم يسجدوا لآدم عليه السلام. أما كلهم أجمعون، إيش معناه؟ الذين حضروا خلق آدم لارتباطهم بمهمة آدم، إذن كلهم سجدوا. عندنا دليل إحنا، تعالوا الرياح اللي الله بعثها على قوم عاد قال تدمر كل شيء. هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الشمس؟ هل دمرت القمر؟ كيف كل شيء؟ قال دمرت كل شيء، حكم عليه الله بالتدمير. للأرض نفسها ما دمرت، السماوات ما دمرت. مسألة السجود في قصة آدم عليه السلام أشكلت على كثير من الناس. يعني واحد يقول طيب ليش قضية السجود لآدم ثم أن الله منع السجود لغيره؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الأصل لا سجود إلا لله. بعض العلماء يقول إنما هي تحية تعظيم لآدم ولا تدخل في السجود العبادي، وبعض العلماء يرى هي في السجود العبادي والتعبدي، وإنما أشكل علينا فهم الخطاب. هم سجدوا لأمر الله أم لذات آدم؟ لأمر الله، فلم يكن السجود لذاتية آدم وإنما كان السجود لأمر الله، ولهذا ما سجدوا حينما نفخت فيه الروح، وما سجدوا حينما رأوا الحياة قد دبت فيه، وإنما سجدوا لما أمرهم الله، فإنما هم سجدوا بأمر الله. وبعض العلماء يرى أن السجود كان لله من جهة آدم. هسه لما أقول لك أنت سويت اليوم، قلت والله اليوم أنا صليت للكعبة، هل صليت لذات الكعبة أم صليت لله من جهة الكعبة؟ طيب لما كانت القبلة في القدس، أما توجه الناس إلى بيت المقدس؟ فلما أمرهم الله أن تتحول توجهوا إلى إيش؟ إلى مكة. فليس المعني وجهة المكان، وإنما المعني الآمر إلى المكان. إذن لما قال اسجدوا لآدم، أي اسجدوا لله من جهة آدم عليه السلام. فسجد الملائكة كلهم من أجل نفخة ربانية في أبينا، سجدت له الملائكة كلها. كيف بنا لا نسجد لربنا؟ والله كبيرة يا أخي، بالله يا أخوان الإنسان لما يفكر صعبة جدا. قال إلا إبليس، طلعت لنا شغلة جديدة. طيب إلا ليش؟ هو إبليس كان من الملائكة؟ إن إبليس كان من الجن ففسق. طيب هنا إلا إبليس، هو كان من الساجدين قبل ولا لا؟ لكن هنا العناد، التكبر، أعوذ بالله، كلمة أنا تودينا بداهية. إلا إبليس، وهذا كما قلت استثناء منقطع وليس استثناء متصل. وإحنا قلنا الاستثناء المنقطع أن يتغير المستثنى والمستثنى منه جنسا. إذن هو كان تابعا مع الملائكة بالسجود والعبادة، فلما رفض السجود استثناه الله من عبودية وليس من جنس. إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ لما ربنا يسأل لا يعني أن الله يريد جوابا، وإنما يريد إقرارا من لسان من وقع في الذنب. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حمأ مسنون. صلف في حضرة ملائكة بهذا العدد يسجدون لله ويشهد لك، من أنت؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم. اخرج منها من كرامة هذا الملأ الذين سجدوا لله، لا تستحقه وليس من الجنة، من هذه الكوكبة وهذا الملأ الذين سجدوا لله، أنك لا تستحق هذه الأجواء، اطلع منها. فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الله أكبر. وشوف مع ذلك يرجع، قال ربي فانظرني، والله يا أخي ماشي بتقوى من عينك، يرجع مرة ثانية قال ربي سبحانه، لما عرف ربك ليش يسوي شيء؟ فانظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم اليوم القيامة. يعني إبليس اللي ما سجد لآدم لحد الآن موجود، وإلى يوم القيامة هذا ما يموت إلى قيام الساعة، ولا كل الشياطين يتكاثروا وموتوا إلا هذاك. فلما تقول للواحد يا طويل العمر يعني قاعد تشتمه، يا مين طويل العمر؟ إبليس. نجي إلى مسألة أخرى، الجنة اللي دخلها آدم عليه السلام إيش قصة هذه الجنة؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان. يعني الآن احنا كل مرة نعض على صابعنا، أخ يا أبونا إيش سويت فينا؟ لو مو ماكل كان ما طلعنا من الجنة. هل هي جنة الآخرة أم هي جنة من نوع آخر؟ قيل أنها جنة الآخرة، وقيل أنها جنة كانت في السماء وليس الآخرة، وقيل أنها كانت في الأرض. فرضا نقول هي جنة الآخرة، كيف يخرج من دخل فيها؟ أبو بكر يقول لا آمن مكر الله ولو دخلت رجلي اليمنى الجنة حتى تتبعها اليسرى. لأن لو دخلت اليسرى واليمنى بعد ما طلعها. زي لما نأتي إلى القرآن الكريم نجد هناك حقيقة استخدامات كثيرة، منها ما هو استخدام شرعي ومنها ما هو استخدام لغوي. فهل الجنة التي استخدمها الله في دخول آدم كانت الجنة الشرعية أم اللغوية؟ الجنة الشرعية يعني جنة الآخرة، عندها جنة المأوى. هذيك الجنة يا أخوان أول شيء الشيطان ما يدخلها، لما رأى الله قال اهبطوا منها جميعا. مين كان هم منها جميعا؟ اهبطوا، ما قال اهبطا. مين كان هم جماعة؟ مين هم؟ والشيطان، كلهم نزلوا. شوف الجنة كيف ربنا ذكرها في القرآن، كمثل جنة بربوة أصابها وابل. قال نسأل جنة الآخرة على مزرعة بستان في الدنيا، نجي إلى مثل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. إيش دخل مزرعته وبستانه؟ وهذه كل على الدنيا، والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم من ذلك. أما جنة الآخرة سبحان الله، شوف ربنا لما ذكرها دائما ذكرها مع الصفة، أو ذكرها في موطن باعتبار الثواب المترتب على دخولها، إما مضافة إلى صفة أو أنها ذكرت لما ذكر ثواب الله للمؤمنين في نفس الموطن. قل أذلك خير أم جنة الخلد؟ شوف ربنا وصفها ولا لا، سمها جنة الخلد. قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، موصوفة ولا لا؟ موصوفة. لما ذكر السدرة المنتهى قال عندها جنة المأوى، في أكثر الآيات التي ذكرت في الجنة ذكرت معها الوصف. هذه حقيقة. أنا ليش أذكر هذه المعاني؟ حتى ندرك أنه لا مانع، وهذا الذي أمين له، أن آدم عليه السلام لم يدخل جنة الآخرة، وإنما عد الله له بستانا قد يكون في السماء وقد يكون في الأرض، ليدربه على الاستخلاف في الأرض. من الخطأ أن نقول أن آدم لو لم يرتكب المعصية لبقينا احنا وين؟ بالجنة. بل هذا خطأ شنيع. ليش؟ ربنا من خلق آدم خلق على ايش؟ اني جعلهم في الأرض خليفة. فإحنا عشمنا أن تكون هي جنة الآخرة، هذا عشم ضرب خيال، لأن أصلا مخالف للأصل الذي ساقه الله سبحانه وتعالى في غاية وهدف خلقة آدم عليه السلام. ولكن السؤال الصحيح نقول ما دام آدم خلق الأرض فلماذا دخل الجنة وسكنها؟ إحنا ما نقول له آدم ما عصك كان كنا في الجنة، هذا خطأ. نازلين نازلين. أما أقول لك طيب آدم لما الله خلقه للأرض طيب ليش دخل الجنة؟ الله أراد لآدم أن يدربه على ممارسة منهج الله في موطن هيأ له فيه كل أسباب الراحة. فإذا ما وقع في الخطأ وأنزله الله إلى الأرض فنزل آدم بالمنهج مع ممارسته، ولم ينزل بالمنهج دون ممارسة. وهذا أدعى في أن يركب آدم كمال الأداء في الأرض وقد مارسه في جنة الله. الجنة كانت هي ميدان التدريب، والأرض هي ميدان الاختبار. فمن رحمة الله أن جعل خطأ آدم في ساحة التدريب وليس في قاعة الامتحان. أعطي النبوة بعد الوقوع بالخطأ وبعد قبول التوبة. فإذا نقول أيهما أفضل، أن ينزل آدم إلى الأرض ليمارس مهمة الاستخلاف ومعه المنهج، أم معه المنهج مع ممارسة المنهج؟ مع الممارسة. إذن هي في مظلة افعل ولا تفعل، إذن هناك تدريب على افعل ولا تفعل قبل النزول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الأمر للاثنين ولا الواحد؟ الاثنين. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان. إذن الشيطان اللي وقعهم ولا لا؟ لأن نفس آدم كانت كريمة وطيبة، فيها النفخة الربانية، نفس زكية، لو لم يكن الشيطان بالموضوع ما أكل منها آدم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإلى آخره. الهبوط معناها النزول من مكان أعلى إلى مكان أدنى. أكو معنى للهبوط وهذا متحقق في كل اللي حكيناه، هو الذي يفرق بين هبوط المكان وهبوط المكانة. يعني واحد مدير مؤسسة ثاني يوم يطلع ولا شيء. إذا لما نقول فرق بين هبوط المكان وهبوط المكانة حتى نميز، قلنا اهبطوا منها جميعا، الجميع تغير مكانه لكن ليس الجميع من تغيرت منزلته. فكان قبل المعصية عبدا من خلق الله وبعد المعصية نبيا من أنبياء الله. من رحمة الله بنا أن أبانا عصى، لأن إخواني معصية آدم ما كانت مبرمجة، ما كانت معدة، ما كانت مهيئة، ما كانت من منطلق عقيدة أدت إلى معصية، وإنما بسبب الضعف البشري، وأبناء آدم يشتركون مع آدم في الضعف البشري. إذن وجود التقاطع في الصفة رحمة بالقادم على ما جرى للسابق. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجر. شوف يا أخوان أصعب شيء هذول أهل الفلسفة والعياذ بالله، يدخلون بمخك الخطأ ويخلوك تعتقد أنه صواب. قالوا ليش خايفين؟ الله ترى من نهاكم ما نهاكم لأن يرجع عاقبكم، بس نهاكم إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أما أنت يا آدم وضع آخر، فربنا ما نهاك عشان يعاقبك. لا، شوف فلسفة الهياء. وإحنا أخطر ما يكون يا إخوان لما يجي واحد يسهل لك طريق المعصية وخليك تقتنع أنك تفعل المعصية وأنت مشاعر بالإثم، وأنت مشاعر بالذنب، وأنت مشاعر بالخطأ. الآن الخمر سوينا مشروبات روحية، حتى هذه اللغة أخي خبيثة شيطانية. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. شوف الآن كم واحد يقول لك يا أخي بس اسمعني، والله أريد أنا فائدتك يا أخي، ليش أنت مخليك مع المشايخ وبالمساجد ومحروم هالدنيا كلها؟ يا أخي من حرم زينة الله؟ يجيب لك آيات ويشرح لك إياها، تقول والله الشيخ فاروق ضحك علينا كل هالمدة، هالمشايخ مفلسين ورادة وكنا نبقى مفلسين باسم الزهد والورع والتقوى يبدي أخي. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما أول ما حطم حاجة، سبحان الله رأسهم طلعت زين، بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة وناداهما ربهما. الله أكبر، والله شوف يا أخوان سبحان الله، بالله عليك هذه ذوقة صغيرة رحبونا فيها، الله العظيم ما نعرف أنا شو أسوي بالله، هاي ذوقة صغيرة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أنا منهيتكم. شوف جاءت بصيغة السؤال ألم، ما قال قد نهيتكما عن تلكما الشجرة، قال ألم. وهذه غاية في التقريع، غاية في التأنيب. يعني آدم وأنت، أنا قلت لك وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. مو يا آدم أنت مو غشم عنا، أنت أخبر واحد فيه اللي عصى ربه وربنا طرده وغضب عليه، هو سيد ينصحك بالله؟ ولهذا يا أخوان إياك أن تأخذ نصيحة فاسق، وإياك أن تأخذ نصيحة فاجر. لا يدخل بيتك إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا. دخل واحد ما عنده تقوى ما عنده إيمان بيتك وشوف شو يطلع، والله لا يفضحك ويفضح زوجتك ويفضح كل مكان شافه في البيت. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب وين نروح إذا أنت ما غفرت لنا؟ روح الشيطان هو يطلعنا. شوف وإن لم تغفر لنا والله يا أخوان مسألة صعبة جدا أخي. ولهذا الله يقول في الحديث القدسي: يا عبدي إن لم ترضى بقضائي ولم تصبر على بلائي ولم تشكر نعمائي فلتخرج من تحت سمائي ولتجد لك ربا سواي. وين رحنا أخي؟ انتبهوا للانكسار. ولهذا الحسن البصري رحمه الله يقول: وفدت على الله من عدة أبواب، وفدت على الله من باب الصلاة فوجدت الناس يتزاحمون أكثرها صلي، وفدت على الله من باب الزكاة فوجدت الناس يتزاحمون، وفدت قال ووفدت على الله من باب لم أجد فيه أحدا، هو باب الانكسار. يا سبحان الله، المنكسر أقرب إلى الله وإلى قبول توبته. يقول أحد الصالحين: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. الشيطان مجرم ما كان مبرر. لما ربنا قال له ليش ما سجد، ما قال لي يا ربي والله أنا آسف، يا رب والله ما انتبهت، يا رب والله كذا، لا رأسا أنا خير. ولهذا الآن نقول ما الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس؟ معصية إبليس أنه رد الأمر على الآمر في السيستم في العقيدة، ومعصية آدم ضعف بشري نسي ولم نجد له عزما. ولهذا تاب الله على آدم وما يسر التوبة لإبليس. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون والعياذ بالله. ما الحكمة من معصية آدم وتوبته؟ ليش عصى وتاب؟ هل وقع آدم في الخطيئة؟ وقع في الخطأ ولم يقع في الخطيئة. الخطيئة ثمرة برنامج وفكر وتخطيط، أما الخطأ هو ثمرة ضعف، والبشر ضعيف، كل ابن آدم خطاء، حتى كثير الخطأ مو كثير الخطايا. وخير الخطائين التوابون الذي ينكسر لله إذا أخطأ. وقال: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هاي أهل الكتاب اليهود هذول اللي رافعين نوفهم. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذول لعبوا بالسيستم ولا هي مسألة ضعف بشري؟ تكتيكية مخطط، وعملوها إعلام وسياسة ورد موطن آخر قال لك لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. سبحان الله، بعدها مباشرة انتبه ربنا قال بلى بعد هذا الخطاب: من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. إيش القضية؟ شوف اليكسب سيئة وتحيط الخطيئة، هذه السيئة التي نتجت عن معتقد فلا يراها خطأ. الآن في معتقدات باطلة، هذول والعياذ بالله ارتكبوا المحرمات باسم الاعتقاد. بلى، من كسب سيئة وحاطت به خطيئته. أخطر شيء لما الإنسان يوجد فكرة ويوجد قضية والخطأ ينتج منها القضية فيكون ذنبا ولا يراه ذنبا، وتكون معصية فلا يراها معصية، وتكون زنا فيعتبرها نوع من أنواع الزواج. إذن بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأحاطت به عقيدة هذه السيئة. أما لا نفهمها هي عبارة عن أخطاء. ليش؟ لأن في حديث آخر يقول: يا عبدي، يقول لو بلغ ذنوبك عنان السماء، قال ولم تشرك بي شيئا، ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا عبدي لو بلغ ذنوبك ملء الأرض، وفي المرتات يقول لو بلغ ذنوبك ملء البحار، ثم أتيتني لم تشرك بي شيئا، اللي هي تصف العقيدة، غفرت ما كان منك ولا أبالي. إذن ما هذه هي الخطيئة؟ الخطيئة هو الخطأ الذي ينتج عن اعتقاد وبرنامج ينبني على هذا الاعتقاد والعياذ بالله. إذن ربنا ذكر الخطيئة بعد إيش؟ بعد قضية مبنية على العقيدة الفاسدة. أما الخطأ العادي بسبب الضعف البشري، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك، مو قضية عقدية مبرمج لها، وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لا إله إلا الله. وعصى آدم ربه فغوى. مقابلها حطوا أمام الآية بشرية غير معصومة، بعدها جاءت نبوة معصومة، ولهذا ما عرفنا في حياة آدم أنه عصى الله بعد النبوة. ثم جاءت نبوة معصومة، ما الدليل؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الله أكبر. إذن هو عصى قبل الهداية. احنا مو نجي صارنا 50 سنة بالإسلام ونقول احنا عصينا وابونا عصى، اقول لك ابوك ما عصى بعد ما جاء المنهج، عصى قبل المنهج. هذا الفرق بينك وبينه. فأنت تحتج في موطن لا تقاسم أباك بالصفة، وإنما رتب عليك الشيطان حمل ما اتصفت به أنت بفعلك دون آدم عليه السلام. فتلقى آدم من ربه كلمات، حتى ما كان يعرف كيف يتوب، ربنا علمه كيف يتوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طيب وإحنا يا ربي؟ قالك حتى أنت ما تقدر توب إذا ما تلقى من ربنا طريق التوبة. ربنا إيش قال؟ تاب الله عليهم ليتوبوا. كيف تاب ليتوبوا؟ شرع لهم وعلمهم التوبة من أجل أن يتوبوا. اسمعوا ماذا قال الله عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اشتباه وهداه. اشتباه وهداه، اشتبى ايش هذه؟ فاشتبى ابراهيم كما اشتبى ادم، وهدى ابراهيم كما هدى ادم عليه السلام. نجي الى التسلسل في قصة ادم عليه السلام. اول شيء، ادم خلق هيكلا ما في لا حركة ولا روح. ثانيا جاء نفخ الروح، هذا التسلسل. ثالثا جاء السجود. رابعا دخول الجنة. خامسا الهبوط إلى الأرض. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أنبياء الله، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.